الشاب يريد ان يتزوج من فتاة هذا الشاب وام بعض يصف السائل عن الشاب يريد ان يتزوج من فتاة وللفتاة حق يدخلها في سنته وام الفتاة ارضعت هذا الشاب رضعت واحدة في يوم واحد مع ابنها الذي يكبر الفتاة فالسؤال هل يصح الزواج بينهما؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.